الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشرعته وسار على مدرجته المحمدية إلى يوم الدين، أما بعد، فامتدادا لحديثنا السابق حول ضروب الوحي، وذلك من خلال حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق. أقول: قد تخلصت عندنا حقيقة، وهي أن الوحي ينقسم إلى ضروب أو إلى أنواع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث نوعين. النوع الأول وهو ما كان يتلقاه صلى الله عليه وآله وسلم بواسطة جبريل من غير أن يكون هذا التلقي بصفة السماع أو بصفة تلاوة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحاه الله عز وجل، وتارة كان يأتيه الوحي بالصورة المتعاهدة، وهي أن يأتيه جبريل عليه السلام فيقرأ عليه ما أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزله أو أن يوحيه إلى نبيه أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. الطريقة الأولى، من الممكن أن نستدل عليها من خلال قوله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والطريقة الثانية نستدل عليها بقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هناك طريقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى فيها الوحي عن طريق هذه الصلصلة التي عبر عنها صلى الله عليه وسلم، وهي صلصلة الجرس. وقلنا الصلصلة معناها الصوت المتدارك الذي يسمعه المرء ولكنه لا يستثبت منه شيئا ولا يستنطق منه لفظا أو حكما، وكما عرفه بعض من له ذوق في هذا الأمر قال: حاصل القول في هذه المسألة أو في هذا الأمر أن نقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتنيا بالبلاغة مكاشفا للعلوم الغيبية وكان يحفظ أو يوفر على الأمة حصتهم بقدر الاستعداد، فإذا أراد أن ينبئهم بما لا عهد لهم به من تلك العلوم صاغ لها أمثلة من عالم الشهادة ليعرفوا مما شاهدوه ما لم يشاهدوه. فلما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الوحي، وكان ذلك من المسائل العويصة، ضرب له في المشاهد مثلا بالصوت المتدارك الذي يسمع ولا يفهم منه شيء، تنبيها على إثبات ما يرد على القلب في لبسة الجلال. فإذا كشف عنه، أي هذه الحالة، إذا كشف عنه صلى الله عليه وسلم وجد القول المنزل بينا فألقي في الروع واقعا موقع المسموع. هذا شرح لما أجمله النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أحيانا يأتيني، أي الوحي، مثل صلصلة الجرس، أي أحيانا يأتيه مع اعتلاج الأمر فيه صلى الله عليه وسلم، فيحدث هذا تغييرا كيمائيا حقيقيا، بحيث إنه يغط كالبكر، أو بحيث إنه كان إذا نزل عليه أو أنزل عليه يسمع له غطيط أو خطيط كغطيط البكر. هذه حالة من الانفعال الكيمائي أو الذاتي لما أحدثه هذا التنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن برضك بواسطة جبريل، خلي بالكم في الحالتين بواسطة جبريل. هذه حالة. يبقى إذن هذه الحالة حينما تحصل له صلى الله عليه وسلم يجد لها شدة، وكما قال وهو أشده عليه، أشد أنواع الوحي، وهذا ما أشارت إليه الآية نزل به الروح الأمين، وإيه؟ لم يقل عليك بل قال على قلبك، نزل به الروح الأمين على إيه؟ فلذلك أعتقد أن الآية التي في أول سورة الأعراف تشير إلى هذا الاعتلاج، وهي قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كيف يكون له حرج من القرآن؟ الحرج ليس من القرآن فيما أعتقد، وهذا ما ألهمني الله به، وإنما الحرج بمعنى الضيق، الضيق أو حالة الاعتلاج، اعتلاج حينما يتنزل القرآن على قلبه. ولعل هذا ما أشار إليه ربنا بقوله ألم نشرح لك صدرك، لأن السورة نزلت بعد سورة الضحى، يبقى التكلم عن الوحي، خلي بالكم سورة الضحى بتتكلم عن الوحي، حينما قال الله فيها سبحانه ما ودعك ربك وما قلى، وقد نزلت بعد فترة الوحي، حينما قال الكفار أو المشركون إن شيطان محمد قد قلاه، حينما فتر الوحي. شوف بقى الحق بيقول إيه في معرض الامتنان، ألم نشرح لك صدرك، عند تنزل الأمر ونزول الوحي، ووضعنا عنك وزرك، أي ما كنت تعانيه من حالة الاعتلاج، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض بمعنى أثقل ظهرك عند تنزل القرآن، وليس الوزر وزرا، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، والمراد بالذكر القرآن. هذا تفسير جديد فيما ألهمني الله به. ورفعنا لك ذكرك أي ما أوحي إليك بهذه الطريقة، ورفعنا لك إيه؟ ذكرك. أعتقد أن الحكمة في المناسبة التي تربط السورتين ظاهرة من خلال هذا التفسير. ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فالمراد بالذكر إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قوله تبارك وتعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك، الإشارة هنا ألم نشرح لك صدر، الربط بين قوله فلا يكن في صدرك وبين قوله ألم نشرح. فلا يكن في صدرك حرج منه، والإشارة في قوله منه، فلا يكن في صدرك حرج إيه؟ منه أي بسبب نزوله على قلبك أو بسبب تنزله على قلبك. وهو أشد ما كان يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنواع الوحي. ده معنى صلصلة الإيه؟ الجرس. زي ما احنا بنقول إن الكلام لما بنسمعه من التلفزيون أو بنسمعه من المذياع بتبقى له صورة لفظية تستقبلها الأذن، لكن قبل ما يظهر أو قبل ما ناخده ونسمعه من هذا المذياع أو هذا التلفزيون بتبقى له صورة في الفضاء مختلفة تماما، موجات صوتية، موجات أثيرية، أي صورة، لكن الصورة مختلفة سواء للصورة اللي موجودة في التلفزيون أو لصورة اللفظ أو الكلام. وهذا ما كان يحدث له صلى الله عليه وسلم. صلصلة جرس قد تمثل صورة الموجات الأثيرية، صلصلة جرس، وبعدين تترجم فيه صلى الله عليه وسلم. لما تترجم فيه يبقى نسبة القول في هنا له صلى الله عليه وسلم من خلال قوله سبحانه في سورة الحاقة فلا أقسم بما تبصرون، أي من تنزل هذا الأمر عليه بواسطة جبريل، وما لا تبصرون أي من خلال ما يحدث له صلى الله عليه وسلم من التلقي، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذا تلق آخر إما بواسطة جبريل وإما بواسطة هذا الإيه؟ هذا النوع من الوحي، صلصلة الجرس. وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم صلى الله عليه وسلم. الإشارة هنا مش لجبريل بقى، اللي في سورة التكوير الإشارة فيها لجبريل، واللي هنا في سورة الحق الإشارة فيها فإما أن ينسب القرآن من حيث النسبة القولية لا من حيث النسبة الكلامية، النسبة الكلامية غير النسبة القولية، فالقرآن له نسبتان، نسبة كلامية ونسبة قولية، ونحن نقرأ النسبة القولية، أما النسبة الكلامية فهي مضافة إلى الحق، فالقرآن كلام الله بلا شك، لكنه ليس بقول الله، بل هو كما قال ربنا إنه لقول رسول كريم، لأن القول كما عرفه العلماء القول هو كل ما مثل به اللسان أي نطق به اللسان، وكل ما مثل به اللسان لابد أن يكون له تركيب لفظي، ولا بد أن يكون مكونا من حروف أو أحرف، ولا بد أن تكون له لغة، ولا بد أن يكون له جرس، ولا بد أن يكون له ابتداء وانتهاء ومطالع ومقاطع، ده كلام الخلق، وكلام ربنا ليس كذلك. يبقى إذن اللي وصل لنا إحنا اللي إحنا بنقراه هو الصفة القولية وليس الإيه؟ الصفة القولية المتضمنة لأسرار كلامه سبحانه، من حيث حمل هذه الصفة القولية لمرادات الحق، لمرادات الإيه؟ الحق. فإذا القرآن كلام الله لكنه قول إما رسول الله وإما جبريل، فبالنظر إلى السياق في سورة الحاقة يبقى قول مين؟ قول رسول الله. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر. هم كانوا بيقولوا مين الشاعر؟ كانوا بيقولوا في حق جبريل ولا حق رسول الله؟ حق رسول. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولو تقول علينا من المراد بهذا؟ يبقى بحكم السياق يبقى إنه لقول رسول كريم، عايدة لمين؟ عايدة لرسول الله. طيب اللي في التكوير بحكم السياق عايدة لجبريل، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. يبقى هنا نسبة، يبقى إما أن يكون القول له صلى الله عليه وسلم وذلك في حالة صلصلة الجرس، وإما أن يكون القول لجبريل في حالة نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة بقى الكلام والقول دي مسألة تحتاج إلى درس خاص إن شاء الله سنرجئ الكلام عنها، مسألة إن القرآن فيه نسبة كلامية ونسبة إيه قولية، ودي هذه أعد لها رسالة إن شاء الله، أن ده موضوع مهم وجديد سأعد له رسالة إن شاء الله. إذن أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، يعني كان يحصل في ذاته صلى الله عليه وسلم تغيير بتلقي الكلم وحصول التنزل على قلبه صلى الله عليه وسلم، فيلقى كما قال الشهاب فيلقى في الروع واقعا موقع المسموع. ده بعد ايه؟ فإذا كشف عنه وجد القول المنزل بينا فألقي في الروع واقعا موقع المسموع، يعني بتحصل عملية ترجمة لهذا الصوت المتدارك الغير مفهوم. وهذا أمر يؤيده العلم الحديث، يمكن الشيخ الشهاب قال الكلام ده، طبعا هو فين واحنا فين، لكن احنا النهاردة نقدر ندلل على ايه، نستطيع ان ندلل على هذا من واقعنا، مش كده ولا ايه؟ الصوت المتدارك او بتبقى موجات اثيرية في الايه في الفضاء، ويلتقطها الاجهزة المعدة والمهيئة، تلتقطها وتترجمها الى كلام وتترجمها الى صورة مجسمة. فهذا معنى قوله احيانا يأتيني مثل ايه صلصلة الجرس وهو اشده علي، فيفصم عن الفصم هنا بمعنى الاصطلام، حالة اصطلام، والاصطلام في اللغة معناه الانفصال. الانفصال بمعنى ايه؟ يعني ان في هذه الحالة تتغير كيمائيته صلى الله عليه وسلم، أن لابد من تغير الوعاء، أو لابد من تغير القابل المستقبل، القابل الايه؟ المستقبل. ولعل هذه الحكمة من ايه؟ من ضم جبريل عليه السلام، كأنه يستنطق الشفرة في ذاته صلى الله عليه وسلم ليقرأ القرآن أو لينطق بما أنزل على قلبه. هنجلها دي ان شاء الله قريبا. ها فيفصم عني بمعنى يعود الى حالته الاولى قبل ان يتنزل الوحي على قلبه، بيرجع لحالته الايه، يعني بتحصل حالة انفصال للحالة، الحالة اللي طرأت دي بتنفصل، ثم يعود الى بشريته بما لها من السمات وبما لها من الخصائص المشتركة. ها فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هو قال ايه؟ طب ده بقول مثل صلصلة الجرس، ما كانتش الاول في البداية ما كانتش صورة قولية او لفظية او صورة مسموعة، ولكن دي حالة زي ما قلت، حالة بتحدث في الذات او تحدث في القلب، فاذا فصم عنه أي اذا حصل الاصطلام وعى عنه، اي وعى عن جبريل ما قال. طيب والحالة الثانية بقى، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. دي مسألة بسيطة، مسألة سهلة، كان جبريل يجيله في صورة مثالية، يتمثل إشارة إلى عالم المثال كما في قوله تعالى: فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل لها بشرا ايه؟ يعني جبريل تمثل لمريم عليها السلام، تمثل لها بشرا اي اتاها في صورة بشر، في صورة سوية لبشر. سوية يعني ايه؟ يعني صورة مثالية طبق الاصل، هذه معنى سوية. فتمثل لها بشرا سويا. فأحيانا يتمثل لي الملك، واللام في الملك للعهد والمراد به جبريل. أحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني. طب هنا معنى هذا التمثل، أو إيه الهدف أو الغاية أو الفائدة أو العلة من تمثل جبريل في صورة رجل أحيانا يتمثل؟ أقول إن هذا كان مع بداية الوحي، أو قد كان في غالب الأحيان، في غالب الأحيان، وذلك لا من أجلي، لا من أجلي أن يحصل شيء من التحمل في ذات رسول الله لهذه الصورة المألوفة. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى جبريل في بعض الأحيان في صورته الحقيقية، كما قال في وصفه أنه رأى جبريل كما في الصحيح لا على صورته الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق. لكن بالنسبة للوحي كان في الغالب يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، وكان رجلا حسن السمت والمنظر، كان رجل جميل. وكان جبريل عليه السلام يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الصحابي، صورة دحية. ولا شك أن هذا نوع من التنزل قد لا يكون رسول الله مرادا به، إنما قد يكون المراد به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في الغالب يجي مثلا عشان يسأل، كما في حديث جبريل عن الإسلام والإيمان والإحسان، أتى في صورة رجل، في صورة رجل شديد ثياب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، يعني في صورة رجل، صورة مألوفة عند الأصحاب. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني، أي بالوحي، مش مجرد أي كلام يعني، فيكلمني أي بالوحي فأعي عنه ما يقول. وأعي بمعنى أحفظ عنه إيه؟ أحفظ عنه ما يقول. يبقى عندنا في الحالتين دول بقى، بما إن الوحي كان بيأتي في صورة الصلصلة، وتارة يأتي بواسطة جبريل، وقد أراد سبحانه وتعالى أن يجمع لنبيه صلى الله عليه وسلم الحكم في المرتبتين، فقال له: لا تحرك به لسانك، أي لا تحرك لسانك بما عندك، أي بما نزل على قلبك، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لعل الإشارة هنا لا تحرك به، ولم يقل لا تحرك لسانك لتعجل به، إنما قال لا تحرك به، والضمير في به عائد إلى القرآن. إذا لم تكن حركة عشوائية، حركة اللسان ما كانتش حركة عشوائية يحاول رسول الله أن يصادف أو أن يواكب بها لفظ ما يسمع من جبريل، لا، وإنما كان يحرك لسانه بالقرآن في بعض الأحيان. وزي ما قلنا القول منسوب له تارة، ومنسوب لمين؟ ومنسوب لجبريل تارة أخرى. هنا معنى قوله فأعي ما إيه؟ فأعي ما يقول، فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد. أعرف إن الإنسان

ما هواش ثقل معنوي، بل هو ثقل كيمائي حقيقي، بدليل قول ربنا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وبدليل قوله سبحانه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا إيه؟ يبقى ده ثقل مش معنوي، إن ثقل إيه؟ ثقل مادي. وكان يظهر هذا الثقل المادي في تثاقل فخذه وفي بروك الناقة إذا كان عليها. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام فوق الناقة وينزل عليه الوحي، تنيخ الناقة به، تنيخ الناقة يعني تبرك. طب هي بتبرك ليه؟ لأن ده ثقل، ثقل حقيقي، ثقل مادي. وكان الصحابي الجليل بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أنزل عليه ثقلت عليه فخذه. يبقى برضك ده ثقل إيه؟ هذا الثقل كان من أثره أو من آثاره ظهور العرق، أو ظهور الماء عندما ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يتفصد جبينه عرقا، أي كان جبينه يسيل عرق. هذا فيما يتعلق بالإيه؟ بتتمة الحديث السابق. أما حديثنا الليلة فهو حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. قال: فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فغطني الثالثة ثم أرسلني، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده إلى آخر الحديث. هو حديث طويل جدا، وأنا لا أريد أن أضيع الوقت في ذكره بطوله، إنما نذكر ما نحن بصدد شرحه أو التكلم عليه. نرجع بقى لموضوعنا الأساسي. قال: حدثنا، أي البخاري، حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث، أي الليث بن سعد المصري، عن عقيل، عقيل بن خالد الأيلي، عن عقيل عن ابن شهاب وهو الإمام الزهري رضي الله عنه، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. طب ما دام أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة، فلماذا قدم البخاري الحديث، حديث عائشة، وهو سؤال الحارث بن هشام، على هذا الحديث؟ كان المفروض الحديث ده يتقدم على السابق، المفروض كان الحديث ده يتقدم على الايه؟ على السابق. ولكن البخاري رضي الله عنه في الغالب لا يراعي ترتيب الأحاديث بحسب الأحداث أو بحسب وضعها الزمني، ولكنه يجلب الحديث بما تحقق عنده أو بما ترجم له في صحيح، بما ترجم له في الايه؟ في الصحيح. والرؤية الرؤية احنا بنقول متقدمة على الوحي بواسطة جبريل او الوحي بالنزول على قلب رسول الله، متقدمة ليه؟ احنا خدنا الكلام ده من هذا السياق في الحديث. بتقول وكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب اليه الخلاء. يعني دي المسألة دي سبقت نزول جبريل عليه، لان ثم في الغالب تفيد الايه بقى؟ تفيد الترتيب مع التراخي الزمني، الا اذا اعتبرنا بقى ان ثم هنا تفيد الترتيب الذكري وليس الترتيب الحدثي. ممكن تبقى ترتيب في الذكر بس في السرد، انما ترتيب ما هوش ترتيب في الحدث، كما في قوله ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مع ان السجود لآدم او الامر بالسجود لآدم كان قبل خلقنا، معروف الله سبحانه وتعالى امر الملائكة بالسجود لآدم قبل ما يخلقنا ولا بعد ما خلقنا؟ قبل، مش كده؟ ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فالعلماء بيقولوا الترتيب ترتيب ذكري، ترتيب ايه؟ اي يتعلق بذكر الاخبار بالاخبار ولا يتعلق بالايه؟ بالترتيب الزمني، بحيثية الزمن ملوش دعمان ملوش علاقة. احنا ممكن نقول ثم حبب اليه الخلاء، ممكن يعني تحبيب الخلاء اليه صلى الله عليه وسلم ممكن يسبق هذه الحالة اللي حالة الايه؟ الرؤية الصالح. ولكن احنا بناخد في الغالب بناخد بالايه؟ بالسياق، حكم السياق. اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصالحة في النوم. طب ما معروف ان الرؤية في النوم، الرؤية بالقصر غير الرؤية بتاع التأنيس، الرؤية اي بباصرة الانسان، والرؤية بالقصر اللي هي الرؤية المنامية، الرؤية الايه؟ التي يراها الانسان في الايه؟ في منامه وليس في يقظته. اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي اي من ضروب الوحي، يبقى من هنا اما للجنس او للتبعيض، من الوحي الرؤيا الصالحة في الطبيعة. تقول الصالحة، طبعا الصالحة، وفي رواية للإمام البخاري في كتاب التعبير تعبير الرؤى أورد الحديث بلفظ الرؤيا الصادقة، لكن دي لها مؤدى ودي لها مؤدى، أو دي لها معنى ودي لها معنى. الصالحة هنا لأن الرؤيا من حيث التقسيم بتنقسم لثلاثة كما قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه وابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله وحديث النفس وتخويف من الشيطان، فإذا رأى أحدكم رؤيا تعجبه فليقصها إن شاء، وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد وليقم يصلي، وأكره الغل وأحب القيد. القيد ثبات في الدين. الرؤيا ايه؟ ثلاثة. يعني زي ما علماء الاجتماع او علماء النفسيين النهاردة بيقسموا، او ربما فاتهم هذا التقسيم، فمعظم علماء العلماء النفسانيين بيقولوا ان الرؤية في الغالب او المنام بيبقى حديث نفس، يعني اشتغال، انسان مشتغل بامر ومستغرق فيه هما واهتماما، يقوم ده بينعكس على العقل الباطن وبيشوفه في المنام او بيشوف امر يتعلق به. لكن خلي بالكم النبي قسمها ثلاثة، بشرى من الله اللي هي الرؤية الصالحة بقى، بشرى ايه؟ من الله. القسم الثاني الحديث النفس، حديث الايه؟ يعني انسان، وده حديث النفس ده ملوش تأويل، حديث النفس ده اللي ايه؟ اللي بيقولوا عليه اضغاث احلام. والقسم الثالث اللي احنا بنقول تخويف الحلم او الحلم بضم اللام او تسكينها، معناها التخويف الشيطان، انسان يشوف منام كده يقوم منزعج منه يخاف منه او يقوم متشائم، ادي تقسيم الايه؟ المرائي أو تقسيم الرؤية. فهنا لما قال الرؤية الصالحة، السيدة عائشة بتقول الرؤية الصالحة، الرؤية ليه؟ يعني الصالحة مش من حيث بس صورتها أو ظاهرها، لا، بس بل هي صالحة في صورتها وصالحة في تأويلها، لأن ممكن، لأن الرؤية لها لغة تختلف عن لغة الواقع. الرؤية المنامية لها لغة تختلف عن رؤية عن لغة الواقع، فقد يكون الشيء مذموما في الواقع ولكنه محمود في الرؤية، محمود في الايه؟ فطول الثياب مذموم في الواقع لكنه محمود في الرؤية. ألم يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو قد عرض عليه في النوم أناسا من أمته عليهم قمص، جمع قميص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، ورأيت عمر بن الخطاب عليه قميص يجره، قميص يجر. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال ايه؟ اي وفرة الدين. وفرة الايه؟ يبقى رجل دينه متكامل. دينه ايه؟ احنا مثلا بنخاف او نتشائم من مسألة القيد. القيد يعني لما الانسان يلاقي رجليه متقيدة متكتفة، والنبي بيقول واحب القيد. القيد ثبات في الدين، يعني من حيث لغة القرآن، من حيث لغة الرؤية، لو رأى إنسان نفسه قد قيدت قدماه أو رجلاه فهذا ثبات في الدين. لكن الغل كان يكرهه صلى الله عليه وسلم، وهو أن تغل يداه إلى عنقه أو إلى رقبته. يعني الغل بيبقى في الإيه؟ في الرقبة أو في العنق، والقيد بيبقى في فين؟ في الرجلين. أكره الغل وأحب الإيه؟ القيد. القيد ثبات في الإيه؟ في الدين. إذن الرؤية لها ممكن تكون صالحة من حيث شكلها وغير صالحة من حيث تأويلها. لكن السيدة عائشة ما تقصدش المعنى واحد، تقصد المعنيين مع بعض. يعني إنها صالحة من حيث الظاهر ومن حيث التأويل، لأنه ما رأى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ما فيش خلاف بين التأويل في الواقع وبين ما رآه صلى الله عليه وسلم. ولو خدنا بالرواية الثانية الرؤيا الصادقة، يبقى الرؤيا الصالحة هتكون في مقابل الحلم، حلم الشيطان، والرؤية الصادقة هتكون في مقابل أضغاث الأحلام اللي هو حديث النفس. يبقى هنا عندنا بقى وصفين هنا، يبقى ممكن الصالحة، الرؤية الصالحة المقابل لها ايه؟ الرؤية الصالحة اللي الإنسان بيستبشر به، الشيء اللي بينزعج به الإنسان الحلم، تخويف من الشيطان. طب الرؤية الصادقة اللي هي بتتحقق لها تأويل، والرؤية الكاذبة اللي هي أضغاث أحلام اللي هو حديث النفس. يبقى إذن الوصفين عطونا الايه؟ عطونا المراد من قوله أو من قولها الرؤية الصالحة، وفي الرواية الأخرى في كتاب التعبير الرؤية الصادقة، أي أنها كانت صالحة من حيث حملها للبشارة أو للبشائر، أو من حيث موافقة الصورة فيها أو الظاهر فيها لحقيقة ما يؤول إليه الأمر في الواقع، وصادقة من حيث أن لها تعبير وليست من قبيل الأضغاث، وليست من قبيل الإيه؟ الأضغاث. الرؤية الصالحة في النوم، الرؤية الصالحة في الايه؟ في النوم. طب ولماذا قالت في النوم؟ هنا برضك القرآن بيقول وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. وما جعلنا ايه؟ مش الرؤية، بل قال وما جعلنا الرؤيا بالقصر، ايه؟ وما جعلنا الرؤيا. يبقى إذن الرؤية دي ممكن تقع للأنبياء في اليقظة على أنها من ضروب الوحي، فلذلك قيدت السيدة عائشة حكم الرؤية هنا بالنوم، قيدتها بالإيه؟ بالنوم، حيث قالت في الإيه؟ الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا أي في نومه أو منامه إلا جاءت، وجاءت بمعنى وقعت أو تحققت مثل فلق الصبح. لا جاءت مثل إيه؟ الفلق. إحنا معروف الفلق بيطلق على الصباح نفسه، وممكن يكون وصف للصبح، والفلق والفرق بمعنى واحد، يعني اللي هو الضياء، ضياء الصبح، كما أتى الله بهذين المتقابلين في قوله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. فالغاسق هو الليل، والفلق اللي هو الايه؟ الصبح. قل أعوذ برب الفلق اللي هو الصبح، والغاسق اللي هو الايه، وقال يبقى الفلق قل من الممكن نعتبره مصدر، ومن الممكن نعتبره ايه، اسم مفعول اي مفلوق. ممكن الفلق والفرق زي ما احنا بنقول فرقة وفلقة. في حديث شق القمر يقول حتى صار فرقتين، وفي روايات فلقتين. برضك هنا نقول الفلق والفرق بمعنى واحد اللي هو الضياء، ضياء الصبح عندما ايه، عندما تشرق الشمس، او عندما ايه زي ما النهار يشقشق، هذه معنى الفلق. الا جاءت مثل، اي جاءت هذه الرؤية لا من حيث ظاهرها فقط بل من حيث الواقع فيها، جاءت مثل فلق الصبح اي تحققت، زي ما ربنا قال كما قال سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لقد صدق الله رسوله الايه، الرؤيا بالحق، يعني اللي شافوا النبي في المنام عليه الصلاة والسلام وقع كما هو، او زي ما النبي كان بيبشر الصحابة باشياء ممكن تكون البشارة دي يكون اساسها رؤية، وممكن يكون اساسها الوحي، كان بيشوف اشياء. ولما كان مثلا بيصف مصارع القوم في غزوة بدر مثلا، ما دي كانت رؤية او وحي اوحاه الله سبحانه وتعالى اليه صلى الله عليه وسلم. فهنا الا جاءت مثل فلق الايه، فلق الصبح. فلو اعتبرنا ان الفلق هنا بمعنى الصفة، لو اعتبرنا هو نفس الصبح يبقى ده من باب اضافة الشيء الى ذاته، لو اعتبرناه انه وصف يبقى من باب اضافة الصفة الى الموصوف، ويجوز تقديم الصفة على الموصوف في باب الاضافة كما ورد ذلك في السنة. ونحن نقرأ في الحديث مثلا يقول لك وكن نساء المؤمنات، ازاي مفروض ممكن انسان يفكر ان في تصحيف مطبعي ويقول لك مثلا وكن نساء المؤمنين، هنا في إضافة بيضيف النساء، ما قالش نساء المؤمنين بل قال نساء المؤمنات، وده من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي وكانت النساء المؤمنات، هذا في الصحيح أيضا سنأتي له إن شاء الله. يبقى هنا برضك مثل فلق الصبح، إلا جاءت مثل إيه، أي وقعت هذه الرؤيا مثل فلق الصبح وضوحا بينا، وضوحا إيه بينا. ثم حبب إليه الخلاء، ولم تقل ثم أحب الخلاء، ثم إيه، والشأن في النبوة الحمل على مقتضى اختيار الله فيها، الشأن في النبوة الحمل على مقتضى اختيار الله فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي لا يعلم وقت إيذان الله له بالبلاغ. المسألة دايما بتيجي ايه، بغتة، تيجي مفاجأة. حتى في رواية مسلم هنا في الصحيح هنا قدامنا بيقول فجاءه الملك، في رواية لمسلم فجئه الملك، من المفاجأة فجئه الايه. فهنا شوف بقى، مفيش انسان حتى ممن فتح الله عليهم بمقتضى الاصطفاء والولاية والمحبوبية، ما فيش انسان خد العطاء ده بداعي الاستعداد فقط، ممكن الاستعداد ما يكونش موجود ولكنه يخطب للامر فيقام في دوره. اذا خطب لهذا الامر اقيم في دوره، اقيم في ايه، في دور. وهكذا حبب اليه الخلاء، مسألة خارجة عن اختيار رسول الله، مش هو اللي اختارها، زي الإمام الخطابي ما بيقول حبب إليه العزلة لأن فيها فراغ القلب ولأنها معينة على التعبد والانقطاع عن مألوفات البشر، مش كده ولا إيه؟ العزلة، الخلوة ما هو نوع من الاعتزال أو نوع من العزلة، عزلة مشروعة، عزلة إيه؟ مشروعة. قد يكون الهدف منها تأكيد الجمعية على الله من خلال ما يقوم به العبد من أعمال ندبه إليها الشارع أو ندبه إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيدخل الخلوة يشتغل بنوع من الذكر، يشتغل بتلاوة قرآن، يشتغل بصلاة، يشتغل بأي شيء من أسباب الفتح، أسباب الإيه؟ وهذا ما حدث له صلى الله عليه وسلم. ثم حبب إليه الخلاء. الخلاء يعني الاختلاء، الخلوة، العزلة. فكان يخلو بغار حراء. غار حراء معروف، والغار معناه النقب أو الثقب، يعني يشبه الكهف في الجبل. وكان عليه الصلاة والسلام يخلو بهذا الغار. هل حد مثلا لفته لهذا الأمر؟ هل كان مقلدا لبعض أسلافه في هذا الأمر؟ لا. حد من أهله أو من عشيرته كان بيعمل كده؟ أبدا. إنما هذا أمر لم يكن معروفا ولم يكن مألوفا ولم يكن مشاهدا في أحد من قومه أو عشيرته وأهله، إنما هو شيء خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم ليكون بداية أمر يقلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة البلاغ عن الله للحكمة. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى أمرا هيأ أسبابه. إذا اصطفاك لأمر هيأتك له يد العناية حتى تبلغ الأربة. الله يصطفي أو الله أعلم حيث يجعل رسالته، فلا بد من التهيئة ولا بد من الإعداد. قد يكون الإعداد من قبل النفس باستنهاض الهمة أو بتأهيل القابل وإعداد القابل، وقد يكون بمقتضى الاستعداد الفطري في الإنسان، وقد يكون بمقتضى الاستعداد الاصطفائي أو الإعداد الإيه؟ الإعداد الاصطفائي. ثم حبب إليه الخلاء، أي حبب إليه أن يخلو بنفسه أو أن يخلو بربه. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. تحنث هو في الأصل بمعنى إيه؟ أو في رواية تحنف بالفاء، والتحنث بمعنى دفع الإثم عن نفسه، دفع الإثم عن نفسه بالبعد عن مألوفات البشر، وخصوصا في هذا العهد الجاهلي الذي أغرق أهله في ألوان الضلالة، شرك، وثنية، ضلالة، جهالة. ولا يخفاكم ما كان معروفا أو منتشرا في هذا العهد الجاهلي، كما يقول شوقي: جئت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي. فلا بد إذن من أن تكون له صلى الله عليه وسلم عزلة أو خلوة يتلقى فيها أمر البلاغ عن الله سبحانه وتعالى ليرجع إليهم داعيا أو نذيرا. فكان يتحنث. يبقى التحنث معناها إيه؟ زي ما نقول إيه؟ فعل فلان هذا تأثما، تأثما بمعنى دفعا للإثم عن نفسه، دفعا للإيه؟ للإثم. أو زي ما نقول التحوب، التحوب والتأثم. التحوب يعني دفعا للحوب، أو التأثم دفعا للإثم، وهكذا. التحنث أيضا دفعا للإيه؟ للحنث. كان يتحنث. وقد فسره الإمام الزهري بقوله، ده كلام مدرج بقى ليس في الحديث، الكلام ده مدرج، نسبه بعض الشراح إلى عائشة ونسبه البعض إلى الإمام الزهري اللي هو ابن شهاب في سند الحديث، اللي هو ابن شهاب. وفي الغالب كان من عادته أن يدرج بعض الكلام في الحديث على سبيل البيان، وهو التعبد الليالي ذوات العدد. أي وكان يتحنث فيه الليالي ذوات. يبقى الكلمة دي كلمة إيه؟ مدرجة زي الجملة الإيه؟ الاعتراضية. الجملة الاعتراضية اللي هي لو أسقطت ما يختلش المعنى، ما يختلش الإيه؟ المعنى. فهذا معنى فيتحنث فيه الليالي ذوات. الليالي منصوبة على الظرفية، الليالي ذوات العدد. طيب ايه المراد برضك من ذوات العدد؟ دائما الأيام أو الليالي أو أي شيء معدود، لو ألحق به وصف العدد أو ألحق به وصف أو كلمة معدود يبقى تفيد القلة دون الكثرة، تفيد القلة دون الإيه؟ لو قالت مثلا فيتحنث فيه الليالي يبقى ممكن تكون ليالي كتير، إنما مثلا زي ما في كما في قوله واذكروا الله في أيام، يبقى هنا بقى المعدودات معدودة يبقى أيام محدودة، يبقى هنا ذوات العدد تفيد إيه بقى؟ تفيد إن الليالي دي محدودة. طب ولماذا لم تقل أياما؟ لم تقل يتحنث الأيام. في الغالب الخلوة ما بتكونش إيه؟ الحكم فيها ما بيكونش إلا في الإيه؟ والاعتكاف كان لإيه؟ لليالي ولا للأيام؟ الاعتكاف بيبقى لليالي، والخلوة برضك بتبقى إيه؟ في الغالب للإيه؟ لإحياء الليل. فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، برضك ذوات هنا خلي بالكم منصوبة بس بالكسرة، الليالي ذوات الإيه؟ ذوات العدد، أي الليالي المعدودات قبل أن ينزع إلى أهله. وينزع بمعنى إيه؟ ممكن نزع بمعنى مال، وممكن نزع بمعنى رجع، بمعنى إيه؟ قبل أن ينزع إلى أهله، أي قبل أن يعود أو أن يرجع إلى أهله، أي يظل في غار حراء يتحنث، بمعنى يتعبد بعض الليالي، وهذا مفهوم الليالي ذوات العدد، بعض الليالي، ثم قبل أن ينزع إليه، أي قبل أن يرجع إلى أهله. وكان الهدف من الرجوع إيه؟ إن هو برضك يطل على أهله أو يشوف أهله أو يستأنس بأهله أو هم يستأنسوا به، ويتزود من أجل التزود أيضا، ويتزود لذلك قبل أن ينزع إلى أهلك، ويتزود لإيه؟ يتزود بمعنى يأخذ الزاد، والزاد معناه إيه؟ ما يحمله المسافر عند سفره من طعام وشراب، ها؟ وكان صلى الله عليه وسلم يأخذ ما يحتاج إليه في هذه الخلوة من طعام وشراب يكفيه مدة إقامته أو مدة تحنثه وتعبده في غار حراء، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة بنت خويلد، يرجع لأهله، ثم يرجع إلى إيه؟ يرجع يعني بعد التحنث ينزع إلى أهله من أجل الاطمئنان عليهم ومن أجل الزاد، وبعدين يرجع في غار حراء، يرجع لغار حراء فيتحنث فيه الليالي، ثم يرجع لمين؟ ثم يرجع إلى أهله مرة إيه؟ مرة أخرى. قالت حتى جاءه الحق، حتى جاءه الإيه؟ وهذا موذن بأن الفتح لا يتحقق لطالبه في وقته هو، ولكن في الوقت الذي يختاره الله له. فقد يكون الإنسان أو المرء مستشرفا على الفتح من خلال استعداده، من خلال عباداته، من خلال اجتهاده في مضامر العبودية لله، ولكن يتأخر. مسألة هنا مش مرتبطة، واحنا بنقول كل فتح وكل عطاء عظيم في الغالب لا يأتي الإنسان إلا في حالة غفلة منه وعدم استشراف، وعدم إيه؟ استشراف. كل عطاء، احنا لو بصينا حتى للعطاءات العظمى لرسول الله نجد إنها حصلت أو جت وما كانش فيه استعداد. يعني ما حدث الإسراء والمعراج حدث عظيم كبير، وليس هناك حدث يساويه أو يضاهيه، فقد حصلت له فيه صلى الله عليه وسلم الحظوة الكاملة والقرب، قرب حسي والمعنوي، وحدث له أن أجلى الله منصته في الوجود كله من خلال هذا الحدث العظيم. لكن شوف بدايته ازاي، يقول صلى الله عليه وسلم بين انا نائم، ربما قال في الحجر وربما قال في الحطيم، اذ جاءني ملك فشق ما بين هذه المسألة، جت وهو نائم، والنائم لا استشراف له على شيء، النائم ملوش استشراف على شيء. زي برضك لما أوتي مفاتيح خزائن الأرض ما كانش مستشرف. يعني هناك فرق بين طلب سيدنا يوسف طلبه من العزيز أو من ملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، أوتيت جوامع ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، حتى لم يقل فأخذتها أو تناولتها بل قال فوضعت في يدي. إذن ما كانش فيه استشراف. هنا برضك أيضا كان الهدف إيه من الخلوة دي أو من التحنث؟ التحنث، وقبل ما نفوت الموضع ده إيه التحنث بمعنى التعبد، وبعض العلماء قال من الأصولين قالوا إن كان يتعبد على ملة أو شريعة إبراهيم، والبعض قال على شريعة نوح، والبعض قال على شريعة موسى، والبعض قال شريعة إيه عيسى. ولكنني أرى أن تعبده في الغار صلى الله عليه وسلم كان بمقتضى وحي النبوة الذي سبق زمن الرسالة. وحي النبوة الذي سبق زمن الإيه؟ فقد كان نبيا وآدم بين الروح والجسد، ولا تقوم النبوة إلا مع قيام ملزومها. ولا تقوم النبوة إلا مع قيام إيه؟ ملزوم. يبقى تعبد ما كانش عشوائي، إنما كان تعب إلا مع قيام إيه؟ ملزوم. يبقى تعبد ما كانش عشوائي، إنما كان تعبدا على منهج الحق فيما خصه به من النبوة التي سبقت كل النبوات وختمت بها دائرة النبوات. ها، يبقى ده التحنث، التعبد بمقتضى ما أوحى الله إليه أو بمقتضى وحي النبوة. يبقى كلامنا مرتبط بالحديث اللي فات. ها، يبقى هنا حتى جاءه الحق. حتى جاءه الايه؟ المراد بالحق ايه؟ الشراح بيقولوا الحق المراد به الوحي. طب لو كان الوحي يبقى هنا السياق مختل. السياق مختل من حيث ايه؟ بيقول حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك، يبقى تقدم الوحي على مجيء الملك، يبقى السياق هنا مختل. يبقى لابد ان يكون الحق هنا، ممكن نعتبر ان ده من باب عطف التفصيل، او نعتبر الفاء في قوله فجاءه الملك، نعتبر الفاء دي فاء تفسيرية او تفصيلية، او هو تفصيل بعد اجمال. جاءه الحق بمقتضى مجيء جبريل واوحى اليه، ممكن نعتبر كده. حتى جاءه الملك وهو في غار حراء فجاءه، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك. احنا قلنا بقى اللام في الملك للعهد، لان الملك لا ينصرف الا لمين؟ ما ينصرفش الا لجبريل في هذا الحديث. فجاءه الملك اي اتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فقال له ايه؟ اقرأ. بيطلبه بايه؟ بانه يقرأ. هل اتاه بمقروء ام انه يطلب منه ان يقرأ من غير مقروء، يعني من غير لوح بيقراه، من غير شيء قدامه يعني، بيقول له اقرأ. فقال له ما انا بقارئ. ما انا بايه؟ بقارئ. وبرضك التعبير ده يعني كده فيه فيه فيه اشارة الى انه صلى الله عليه وسلم كان يعرف مقتضى مطلب جبريل، الا انه لم يؤذن بعد، لانه لم يقل لست بقارئ، ما نفش عن نفسه صفة القراءة، بل قال ما انا يعني مش هقرا. ما انا بقارئ يعني مش ايه؟ مش هقرا. ما انا تعبير نفسه بيحمل هذا المعنى. يعني غير لما اقول انا لست بقارئ، لست بايه؟ غير لما اقول ما انا بقارئ، ما انا بايه؟ بقارئ. قال فغطني. قال فايه؟ وغط بمعنى ضم. غطني اي ضمني الى نفسه او الى صدره ضمة شديدة بلغ مني من خلالها الجهد، ممكن الجهد هنا تبقى منصوبة وممكن تبقى مرفوعة لأنها فاعل بدل جبريل، يعني ممكن بلغ مني أي جبريل الجهد، أي بلغ مني موضع الجهد، أي أجهدني بإيه؟ أي أجهدني بضمته. وممكن بلغ مني الجهد بالضم برضك بالرفع هنا، أي بلغ مني الجهد مبلغه، أي بلغ مني الجهد إيه؟ يصح هذه رواية وهذه رواية، حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فغطني الثانية أي المرة الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، وأرسلني بمعنى إيه؟ بمعنى أطلقني، أطلقني يعني إرسال كما ترسل الخيل أو ترسل الغنم إلى مرعاها أو إلى موردها من الماء، أو كما تقول مثلا أرسلت السماء عزاليها بمعنى أطلقت، أطلقت إيه؟ عزاليها. هكذا أرسلني بمعنى أطلقني، أطلقني. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني أو فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم. يبقى هنا فيها إذن صريح من الله إنه يقرأ، إذن صريح بإنه إيه؟ بإنه يقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من العشاء وجبت مشكلة، طب تفضل يا سيدي، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. والإشارة في الآيات إلى أن الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء في من شاء وعند من شاء بغير تقيد بحكم الطبيعة في الأشياء، بغير التقيد بحكم الطبيعة في الأشياء، لأن الطبيعة من خلقه ومن صنعه، فلا يتقيد سبحانه وتعالى بطبيعتها التي هي من خلقه، وإنما له أن يغير فيها ما شاء بما شاء. خلق الإنسان من علق، يعني هذا ما تنتفي به المناسبة في التلقي، كون الإنسان مخلوق من هذه المضغة من هذا، فتنتفي المناسبة في التلقي من روح القدس ملك، أو التلقي عن طريق الوحي بأي وسيلة. فلذلك الحق بيشير ان الحق هو اللي خلق الانسان من علق، هو اللي خلقه من علق، والذي خلق الانسان من علق هو القادر على ان يبدل طبائعه وان يغير او ان يقلب اعيان هذا الوصف الانساني او الوصف البشري في هذا الانسان المخصوص المجتبى المصطفى المحبوب. خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، اقرأ باسم ربك الذي إيه؟ ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. ومن فك خلق عن الأمر، من فك خلق عن الأمر، فكل خلق له نسبة من الأمر. ولكن هنا من خلال الوحي ومن خلال نزول جبريل أراد سبحانه وتعالى أن يجعل الحكم للأمر المطلق فيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى هذه المنزلة فيه صلى الله عليه وسلم بقوله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ده المسألة احنا بنشاهدها في بعض الأفراد من الأمة بفضل انتسابهم له صلى الله عليه وسلم، بفضل انتمائهم له، بفضل اتباعهم له، بفضل محبتهم له. وكما قال الشيخ أبو الفيض رضي الله عنه في إحدى حكمه القدسية قال علم آدم الأسماء كلها ولم يدخل مدارس التعليم إنباء منه سبحانه عند افتتاح الدورة الآدمية أن عطاءاته العظمى لا تتوقف إلا على التأهيل الأزلي لا على ما اشترطه الخلق. حقيقة ولا لا؟ واقع. ربنا يعلم من يشاء ما يشاء، يعلم من يشاء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم يقل وعلمك ما لم تعلم، يعني لما كنتش تعلمه قبل كده علمه لك. لا، شوف التعبير القرآني وانظروا إلى هذا المغزى الدقيق، وعلمك ما لم تكن أي ما لم يكن في استطاعتك أن تعلمه. هذه معنى ما لم تكن، مش ما لم تعلم، بل قال ما لم تكن تعلم، أي بتحصيلك باستعدادك قل ما تشاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، علم الإنسان ما لم إيه؟ ما لم يعلم. والدليل على ذلك ما تعيشه الدول اليوم من عصر الانفتاح على هذه المجالات العلمية المختلفة فيما يتعلق بمجال الاكتشاف، فيما يتعلق بمجال الاختراع، فيما يتعلق بمجالات التقنيات الحديثة، أشياء كثيرة. الإنسان كان يعرف أي شيء من هذه الأشياء؟ ما كان يعرف شيئا، ولكن فتح الله له سبحانه باب التعرف على أسرار هذا الوجود وأطلعه على آياته، كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سنريهم، مش إحنا، سنريهم العالم الآخر، العالم المتقدم هم المخصوصين بهذا الإيه؟ بهذا الإخبار. نعم ربنا ورانا آياته برضك من خلال إيه؟ لكن هم اللي سبقوا. لكن فرق بيننا إيه؟ كما قال سبحانه في حقنا في سورة النمل وقول الحمد لله سيريكم، خطاب لنا إحنا، سيريكم آياته فتعرفونها. لكن في حقهم قال إيه؟ سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لكن إحنا بيقول لنا فتعرفونها، نعرفها إزاي؟ من خلال وقوفنا على هذا الجانب الإعجازي في القرآن. يبقى عندنا خبر مقدم، يقوم لما نشوف آية نقول طب ما هي موجودة في القرآن، لما نشوف آية كونية نقول طب ما هي موجودة عندنا في القرآن، فهذا معنى قوله فتعرفونها. سبحان الله، علم الإنسان ما لم إيه؟ ما لم يعلم، لم يقل علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ما لم يعلم، إنما ما لم يكن يعلم دي خاصة برسول الله. وعلمك ما لم تكن إيه؟ تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، أي ما علمك ما لم تكن تعلم إلا من باب الفضل والتخصيص، من باب الفضل والإيه؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. فلا جرم أن قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله. والعلم بالله يندرج تحته أو في حكمه العلم بالأشياء، فما يساوي العلم بالأشياء في جانب العلم بالموجد الأعلى؟ ما يساويش حاجة. قل أنا أعلمكم بالله، لأن الله أعطاه علم كل شيء. وإذا جمعنا بين هاتين الآيتين في سورتين متعاقبتين في آخر الحجر وفي النحل، الاثنين ورا بعض، سورتين ورا بعض في آخر الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، الآية تشير إلى أنه صلى الله عليه وسلم أعطي القرآن. واللي في النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فبما أنه أوتي القرآن والقرآن فيه تبيان كل شيء، إذن فقد أوتي علم كل شيء، فقد أوتي علم إيه؟ كل شيء. ونزلنا عليك الكتاب إيه؟ تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالآية في الجمع بين الآيتين يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم أوتي علم كل شيء، أوتي علم كل شيء. وقد أجمل الله هذا في هذه الآية الكريمة من سورة النساء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضله عليك عظيما. فبما أنه علمه ما لم يكن يعلم، فكيف لا يكون مطلعا بأعباء هذا الأمر؟ لكنه كان ينتظر الإذن من الله. اقرأ باسم ربك، اقرأ ايه؟ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الإنسان، كما قال في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فجعل دور التعليم للبيان متأخرا عن الخلق، وجعل تعليم القرآن متقدما على الخلق، جعل تعليم القرآن متقدم على الايه؟ فقال الرحمن، لم يقل الرحمن خلق الإنسان، بل قال الرحمن علم القرآن، ثم قال خلق الإنسان فعلمه الايه؟ علمه البيان. خلاص، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ورب، يعني لا تتقيد بصورة الخلق في الأشياء، أي لا تقيد حكم الله في الأشياء بحكم طبائعها، وإنما ينبغي أن تطلق الحكم فيها بحكم اختياراته سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. أكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله في الدرس المقبل، ونسأل الله سبحانه أن يرزقنا وإياكم الفهم، وأن يفقهنا في ديننا، ويعلمنا التأويل، ويلهمنا رشدنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.